السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، باب المشورة. عن عمرو بن دينار قال: قرأ ابن عباس: وشاورهم في بعض الأمر. في الحقيقة أنا بعتبر إن لما ندرس حديث يعني ندرس أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فقط. عايزين يعني خلاص خلصنا الحديث ودخلنا في نبتدي بقى ايه، خلصنا كل الحديث وعرفنا خلاص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله، نبتدي بقى ايه نشوف افعال الصحابة واقوال الصحابة في تلك الامور. ولكن هنا في الشرح احنا يعني طبعا المشورة يا جماعة مفروض ان هي بتكون للأمناء فقط. يعني انا عندي مشكلة او في حاجة يعني مشكلة علي، حتى لو حاجة عادية في الحياة، يعني حاجة مشكلة علي، اعمل كذا ولا اعمل كذا، اتصرف بالطريقة الفلانية ولا اتصرف بالطريقة الفلانية، المشكلة دي أحلها بالطريقة الفلانية ولا بالطريقة الفلانية. السنة أو الهدي بيقول لي إني لابد إني أستشير الأمناء. ليه؟ لأن اللي بيحصل إن الناس بتستشير السفهاء، فبالتالي بيبقى رأي غير سديد بالمرة، ممكن يؤدي لمصائب، زي اللي تقوم داخلة على جروب وحاطة مشكلتها كده بدون تعليق، وايه رأيكم يا جماعة؟ بتسألي مين بالظبط؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقى في تلك الأمور كان بيستشير العقلاء الصحابة، كمان مش اي حد من الصحابة، عقلاء الصحابة. كان يستشير ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم برضو لما ام سلمة نصحته بامر استشارها وقالت له انت، النبي صلى الله عليه وسلم كان خلاص كان في حادث صلح الحديبية وقالوا لهم خلاص مش هتدخلوا، والصحابة كانوا عاملين حسابهم ان هم هيعتمروا. فجه النبي صلى الله عليه وسلم عايز يخلع الاحرام، يفك الاحرام، والصحابة مش راضيين. فامنا ام سلمة قالت له افعل، ما تكلمهمش خالص، انت فك الاحرام بتاعك واذبح الاضحية، هتلاقيهم عملوا زيك. وفعلا كانت مشورة جميلة جدا، ومشورة يعني فعلا تأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها. طيب، يبقى هنا فكرة المشورة ان انا شاورهم في الامر، يعني باخد رأي حد في قرار انا مفروض ان انا هاخده، ما باخدش رأي الند اللي هو زيه، ولا باخد رأي سفيه، ولا باخد رأي مجهول، واحد معرفوش اقول له طب انت رأيك ايه وانا تعرفني، يعني ايه معرفة هذا الشخص. وفي الحقيقة يا جماعة موضوع المشورة هيدخلنا في موضوع الصداقة. إن غالباً الواحد بيستشير أصدقائه ودي حاجة غلط، لأن الأصدقاء بيكون قلبهم عليكي، يعني بيكون متحيزين ليكي أنتي، فدايماً بييجوا على الطرف التاني، دايماً بييجوا على الطرف التاني اللي هو الطرف المجهول ده. طبعا احنا بنتكلم في الحياة الدنيا، يعني هو الأمثلة اللي عندنا كلها عن المشورة في القتال، المشورة في الحكم، المشورة. لا، احنا بنتكلم ان موضوع المشورة ده مفروض يبقى منهج بالنسبة لي، ان يبقى استفسر. اصل انا دلوقتي الدنيا بالنسبة لي مش واضحة، فانا محتاجة مراية، المراية دي لازم تبقى على هدى، ولازم تبقى على نور من الله، ولازم تبقى على تقوى، لأن المراية دي اللي أنا بمشي وراها ممكن تبقى عمياء، مراية عمياء، وممكن تبقى مش مراية خالص. فأنا بتخير أهل، خدي بالك مش أهل الدين، لأ، أهل الحكمة، العقلاء اللي عندهم ديانة. يبقى الدين هيبقى محطوط في وسط مجموعة من الخيارات، يبقى الدين ما ممكن يبقى على دين بس عقله ليس عنده حكمة، أو عقله مش كويس. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، والاثنين كانوا 18 سنة. يعني انت متخيلة النبي صلى الله عليه وسلم بيستشير واحد عنده 18 سنة أو 19 سنة؟ ليه؟ لأنه يعلم منه الحكمة والعقل والديانة. أسامة بن زيد النبي وضعه على رأس جيش، الجيش ده كان فيه أبو بكر، وكان فيه عمر، وكان فيه عثمان، ومين الأمير بتاعهم؟ كان أسامة بن زيد، وهو ابن 18 عام. يبقى إذا مش إن أنا أستشير حد كبير أو صغير أو أدي، لأ، العبرة بتكون بالحكمة وتطبيق الدين بحكمة، لأن ممكن فعلا اللي قدامك يعني يأخذك إلى بعيد، وتبقى فعلا مشورة يعني ما يعلم بها لربنا. طيب، اللي بعده هيبين لي بقى إن المستشار ده لابد له من شروط. يعني المستشار ده انا لما يجي حد ياخد رايي لازم يبقى عندي قواعد، او لازم يبقى عندي خطوط، يا اما ماليش دعوه. والحديث ده حفظ باب اسم من اشار على اخيه بغير رشد. يعني ايه من اشار على اخيه بغير رشد؟ يعني بدون ما يرشد يفكر ويوزن الأمور بعقل وبحكمة، ويشوف اللي هو بيقوله ده وضعه ايه من الدين. ها، يعني النهاردة لما واحدة تيجي تقول لي، ودي بتحصل بين البنات كتير جدا، ده فلان ده معجب بيه او انا معجبة بيه، على طول التانية تشور عليها تشورة ما يعلم بها ربنا، اديله تليفونك، خدي تليفونه، ابعتي له فلانة ولا فلان يقولوا له. شوفي الحديث خطير جدا، من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الحديث على شقين، من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يعني إيه؟ يعني اللي يدعي أو يكذب أو يفتري ويقول ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مش حديثه فليتبوأ مقعده ليه مكان معين لمنزل في النار. تمام؟ لوب يعني زي ما يقول كده ايه من كذب علي ها فله منزل في النار له مكان في النار. ليه؟ لان هو بيضيع الدين. وده برضو بيخلينا ان احنا قبل ما نشير اي حديث قبل ما ننشر وسط الناس اي حديث نسأل الاول ندور الحديث ده صحيح ولا ضعيف ها؟ خاصة الاحاديث اللي فيها كلام غريب. يعني ما هو انت ممكن حديث ما احنا عارفينه مثلا زي الاعمال بالنيات مثلا، لكن لما تلاقي حديث كلامه غريب زي مثلا هذا الدعاء يرفع عنك يا النار ازاي يعني ما كانش حد يقوله، هذا الدعاء هيترزق بيه ما عرفش ايه وايه وايه، يا سلام ده ومين بقى اللي قال الدعاء ده، قولوا هذا الدعاء وما هيحصل لكم ما عرفش ايه وايه وايه. هذا كلام الدعاء ده اساسا الادعيه دي غالبا لا مش بترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، يبقى غالبا لا ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا النهاردة عرفت ان الدعاء ده مش وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبرضو ها بنشره زي فضائل الصور، من قرأ ياسين ما عرفش حصل له ايه، اللي يقرأ على الميت ياسين ما عرفش يجرى له ايه، اللي يقرأ ايه يحصل له ايه. طبعا كل الاحاديث دي اغلبها ضعيف جدا وده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه النبي ما قال هذا. يعني انا ما اقول ما يمكن صحيح، لا ما فيش حاجة اسمها يمكن صحيح. تمام؟ طيب يبقى من تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. الجزء الثاني بقى ها وده اللي احنا يعني بقيت الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، من استشاره اخوه المسلم. يعني انا دلوقتي بستشيرك يا فلانة انا عايز اخد رأيك في الموضوع الفلاني كذا وكذا وكذا، انت شرطي علي بغير رشد. يعني ايه بغير رشد؟ يعني ايه بغير رشد؟ يعني بما لا ترضي لنفسك. خدي بالك بقى من الحته دي، يعني انا قبل ما اشور عليكي هحط نفسي مكانك، لو انا مكانك هعمل ايه؟ للاسف الشديد ان النساء دايما بينصحوا بعض بالحاجات اللي ما بيعملوهاش. لا لا انا لو منك، لا يا حبيبتي انت لو منها كنت هتبقي زيها بطر. طيب لقيت نفسي ما عنديش القدرة، خايفة من الخيانة، ما عنديش الرشد ده ها، انا خايفة من الخيانة ما عنديش هذا الرشد، طب اعمل ايه؟ ما فتيش او لا ما عرفش، والله ما استخير يا بنتي وربنا يخيرك للي فيه الخير. ان كان حاجة فيها حرام زي الصحاب والاصدقاء والاحباب، واحدة ماشية مع واحد تقعد تحكي لصاحبتها وصاحبتها تقول لا اصلا مش عايزة افضحها، لا اصلا مش عايزة اقول لحد، لا اصلا ايه ده يا بنتي ايه ده، يعني انت لو بتحبيها تتمني ان هي تكون في سمعة طيبة وفي حياة طيبة، وان هي وقت لحظة موتها ما تكونش على معصية. اوعوا تشجعوا بعض يا جماعة المعاصي، اوعوا تغطوا على بعض في معصية وما تفضحيش برضو. انا مش هفضح بس مش هكون طرف، يعني ما تيجي واحدة تستشيرني في حاجة زي دي اقول لها انما عند الله حبيبتي لن ينال الا بطاعة، انما عند الله لن ينال الا بطاعة حبيبتي مفيش داعي، لا يا حبيبتي ها اقعدي في بيتك معززة مكرمة ورزقك هيجيلك تحت رجليك، فإن ما عند الله لن ينال إلا بطاعة. طب الله ده فيه مشي في الحرام هو اتجوزه وماله؟ ايوه وماله، وانا بقولك ان هو مش هيمشي في الحرام، لا ده بره بيعيشوا مع بعض سنين وبيخلفوا وبعدين يبقوا يتجوزوا بعد ما يخلفوا، مش ده مقياس. انا ما بكلمكيش هي زيجة ناجحة ولا مش ناجحة، انا بكلمك انك رضيتي ربك سواء كنت بنت، سواء كنت مخطوبة، سواء كنت مكتوب كتابك، انت بترضي ربك سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل شيء انت تفعلي. يبقى اذا هنا لما انا اكون حد يستشيرني، يا اما انا اديله مشورة وعندي من الامانة اللي تجعلني ان انا اقبل هذه المشورة او لا، خلاص انا مش قدها والله ما اعرفش. بصي استعيني بالله كده وربنا ييسر لك امرك، انا ما اعرفش حبيبتي والله، انا ماليش خالص في حل المشاكل. لكن اياكم ده حتى اللي مفروض لما تيجي الزوجة تحكي لك تصبريها، لما تيجي زوجة تقول لك انا جوزي وعمل فيا، هي بتحكي لك ليه؟ ما هي لو عايزة تتطلق هتتطلق، هي بتحكي لك ليه؟ ها؟ عارفة ليه؟ علشان هي عايزاك تقولي لها لا اصبري، لا اقعدي، لا كملي، هي محتاجة تسمع ده منك، خدي بالك. لكن انتي تقومي قايله لها لا انا لو منك لا تطلقي. عارفه لما بلاقي ان حالتهم وحشه جدا مع بعض مثلا في مشاكل او كده، اقول لها لا دخلي الرجال، انتي خلاص كده دورك انتهى، دخلي ابوكي، دخلي اخوكي، دخلي اي حد تثق دينه، بحيث ان هو يقعدك ويقعده ويحكم بينكم انتوا الاثنين. المهم ان انت تكوني امينة جدا فيما تنصحي او امتنعي عن النصح. باب التحاب بين الناس. في الحقيقة ان الحاجات اللي احنا بناخدها السنة دي انا حاسة ان يعني احنا بعيدنا عنها قوي، بعيدة ليه؟ الحب يا جماعة للأسف احنا يعني دايما متخيلينه هات وخد. يعني ايه هات وخد؟ يعني دايما متخيلينه ان حاجة لقاء حاجة، يعني انت هتحبيني انت بتحبيني يبقى تجيبيلي، وانا لو بحبك اجيبلك. حتى بين البنات الاصدقاء تقولي مثلا ما انا هي بتجيب لي هدايا وانا بجيب لها هدايا. انا مش بتكلم على الهدايا عن حب، انا بتكلم عن ان اصبح الحب بالنسبة لنا حاجات دنيوية، حاجات مقابل، ما عادش فيه الحب اللي هو المجرد، اللي هو حب في الله. انا بحبك عشان انت بتحبي ربنا، انا الاصل بتاعي اني بحب ربنا سبحانه وتعالى وانتي بتحبي ربنا، فانا بحبك عشان انتي بتحبي اللي انا بحبه. افسرها لك تاني، ايه الحب الكبير بالنسبه لنا؟ حب الله سبحانه وتعالى، ثم حب نبيه صلى الله عليه وسلم. انا بحبهم جدا، لو لقيت حد بيحبهم بحبه علشان هو بيحبهم، مش بحبه عشان هو دمه خفيف او ان هو ظريف او ان هو شيك او ان هو ماشي على الموضة او ان هو مثلا من عيلة او بيعزمني كتير، لا انا بحب لله تجردا فرد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا. ايه ده؟ طب احنا مش مسلمين؟ لا، هنا المقصود تصفية القلب، استسلام لله سبحانه وتعالى، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسلموا حتى تحابوا. يعني الحب في الله ده شرط، وعلشان احنا بعدنا عن الحب في الله اتعذبنا، كما يقول ابن القيم المقولة دي أنا قريتها زمان جميلة لا أنساها: حق على الله أن يعذب العبد بمن أحبه لغير الله. يعني لو أنا ما حبيتكيش في الله، ربنا سبحانه وتعالى هيعذبني بيكي، بيكي أنتي. ليه؟ لأن دي طبيعة البشر. طبيعة البشر ما عندهمش الإخلاص والعطاء والحاجات السامية دي. الحاجات السامية دي مفروض يا جماعة هي بترتبط بالدين فقط. فإيه اللي بيحصل؟ تلاقي الست بتدور حوالين جوزها طول الوقت، وبعدين في الاخر تفاجئ ان هو غير مقدر مطلقا المشاعر بتاعتها دي، فبالتالي تتصدم، وبالتالي تتعب جدا نفسيا. في علاقات الصداقة نفس الحكاية، معرفش ايه يا ناس، انا خدت مقالب، واللي تقولك معرفش خدت على قفايا، ايه يا جماعة فيه؟ عشان ما بتحبوش لله. انت لو بتحبي لله فانت لام مش مستنية حاجة خالص من اللي قدامك ده خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ادانا كمان مفتاح المحبة. ايه مفتاح المحبة؟ وافشوا السلام تحابوا. لما تلاقيني كل ما بقابلك اقولك السلام عليكم بطريقه كده، وشي مشوش كده، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، انت خلاص هنقلب بعض، هنحب بعض مع الوقت، التعود. واياكم والبغضه. البغضه بقى ان انا سبحان الله ابقى جوايا يعني يبقى جوايا يعني كره، بغضاء جوايا، مشاعر حقد. انا مستنياكي. يعني من الحاجات اللي بستغرب لها جدا جدا جدا يا بنات، تخيلوا ايه؟ ان واحده تغير على واحده. يعني انا بحس ان الحاجات دي مستويه، ده شيء مستوي. غير على واحدة تقول لك اه فلانة جت خطفتها مني. ليه يا حبيبتي؟ انتوا يعني انتوا كنتوا متجوزين ولا حاجة، ولا انا مش واخدة بالي؟ ايه فلانة جت خطفتها وهي التانية دي هبلة؟ يعني اي حد بيجي يسوقها وخلاص؟ فسبحان الله، هي بقى فلانة دي جت خطفتها منها، فبالتالي هي بغطتها، فبقت قاعدين يلقفوا على بعض، وبعدين مش طايقين بعض وبيتكلموا على بعض. وصلنا لإيه؟ فإنها هي الحالقة، تحلق. ها؟ تحلق إيه؟ الحسنات. لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. لما يبقى بيننا على طول بغضاء، على طول. في ناس الله سلام على فيها على طول بتولول. والله إما أدخل سنة بعد سنة بعد سنتين الناس دي بتولول، والأندال واللي سابونا واللي رامونا واللي عبونا واللي ودونا واللي جابونا. هي بنتي في إيه مالك؟ أنتي مالك عاملة كده ليه؟ أنتي بتحدي في الله وخلاص، اللي يجي يجي واللي ما يجيش ما يجيش خلاص. الله جاء الله جاب الله خد الله عليه العوض خلاص انتهينا. كان في سكة معينة وتقابلنا على هذه السكة ومضينا مع بعض وقت وخلاص كل واحد راح لحاله. لأن خدوا بالكم يا جماعة الفراغ بيعمل علاقات مش قوية، هي بتبقى علاقات هشة ولكن تبدو للناس ان هي قوية. انا فاضية وانت فاضية، هتلاقينا نروح مع بعض ونيجي مع بعض ونركب مع بعض ونذاكر مع بعض، احنا فاضيين. فهوب هي اتخطبت، طبعا اتشغلت بخطبها، بقى ليها طريق تاني، بقى ليها حياة تانية، ده طبيعي يا جماعة. لا ازاي؟ الندالة وثبتنا، وكانت بتعرفني مصلحتها. مصلحتها ايه بس يا بنتي؟ ولا مصلحتها ولا حاجة، هي كانت بتعرفك عشان هي فاضية وانت فاضية. خلاص هي اتخطبت ومشيت في طريق تاني، خلاص ده طبيعي جدا ان هي ما تبقاش عندها نفس الفراغ اللي كانت بتديهولك، ده شيء طبيعي. لا ازاي؟ لازم تقعد تولول وتعيط وتصوت وتلم الناس عليها كلها علشان الناس كلهم اندال والناس كلهم وحشين ومفيش حد يتصاحب، واللي مالوش صاحب معرفش ايه، ونضيع عمرنا كله في البحث عن الحب. طبعا الحب الوهمي اللي صدره لنا في الاعلام، لان الحب الحقيقي غير الحب اللي صدره لنا في الافلام وفي القصص وفي التمثيليات. اللي صدره لنا في الاعلام ده يا جماعة مش حب، ده تمثيل بياخدوا عليه اجر. لكن الحب الحقيقي هو الحب في الله، المودة والرحمة والصلة بما يرضي الله. ونوصل لباب المزاح. باب المزاح يعني الهزار، يعني نهزر مع بعض، اسمها مزاح. عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، النساء معهم أم سليم، وفي طريق آخر أخرى يعني رواية تانية يعني إن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، ماشي مع الرجال، يعني يحدو يا جماعة الحدو اللي هو بيقود الجمال، بيقود القافلة. تلاقوا الجمال بالذات واحد ماشي وهو اللي واخد بالحبال بتاعة الجمال وهو اللي بيقودها كلها. وكان أنجوشة، أنجوشة هو اسمه كده، أنجوشة ده كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو ماريا. أنجوشة كان ماشي بالنساء واخد الحبل بتاع الجمال وماشي بالنساء. أنجوشة كان صوته جميل جدا وكان بينشد الحداء اللي هو زي الإنشاد يا جماعة، كان بيقول حداء يعني كأنه ينشد، يعني بيقول كلام موزون بطريقة حلوة جدا زي الأناشيد، زي الأناشيد اللي هي اللي احنا بنحبها وبنسمعها دلوقتي. فمن كتر ما أنجوشة صوته حلو، طبيعة الجمل لما بيسمع غناء يبتدي زي يرقص، تمام؟ ف يعني يرقص وفوقيه الهودج، فالستات اللي فوق ها هيحصل لهم ايه؟ ها هيقعوا، او من كتر الرجرجة ممكن يحصل لهم حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أنجوشة، رويدا سوقك بالقوارير. يعني خد بالك النساء زي القوارير، طبعا مش نساء دلوقتي، النساء دلوقتي زي الأنابيب، لكن زمان كانوا قوارير. يعني ايه يا جماعة قارورة؟ القارورة دي الإزاز، حاجة من الإزاز، يعني حاجة رقيقة كده ولطيفة وشفافة واللي في قلبها على لسانها، حاجة مختلفة يعني. تمام؟ علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خاف ان الستات يخافوا او يقعوا او يحصل لهم حاجة من الرجراجة الجامدة بتاعت الجمل اللي بيسمع الحداء بتاع هنجوشة والجمال بتترجرج معاه. هنا عايزين بقى بس ايه نقف وقفة صغيرة هنا، ودي اللي في رواية تانية اللي هي ايه رفقا بالقوارير. طيب القارورة دي حاجة رقيقة جدا، لطيفة جدا، شفافة، وفي نفس الوقت سهل جدا ان هي تتخدش او تتكسر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ها ترفق في الحداء بتاعك علشان ما يقعوش، عشان الابل ما توقعهمش او ما تحركهمش جامد. وبعض العلماء قالوا لا، ده هو كان قصده رفقا بالقوارير، يعني الكلام اللي انت بتقوله ده احنا مش عارفين طبعا هو كان بيقول ايه، يعني الاناشيد بتاعتك دي ممكن تؤثر في قلوبهم بالحزن، لان ممكن القلب ينكسر من التأثر. طبعا طبعا انا عارفه طبعا كلكم دلوقتي مذهولين ومحمولين، لان طبعا يعني لو سمعنا مليون نشيد ولو سمعنا 10,000 نشيد ولو الطياره نفسها اتشقلبت ما يعني ايه مفيش مشكله. خدوا بالكم النساء زمان يا جماعه، الستات زمان كانوا متستتين، ده بجد مش هزار. يعني دايما لما نيجي نتكلم على وضعيه المراه في المجتمع، اللي حاصل دلوقتي ملوش اي علاقة بوضع المرأة في المجتمع، اللي حاصل دلوقتي ملوش اي علاقة باللي حاصل في المجتمع. المرأة يا جماعة كانت حياتها، وانا يعني احب ان انتوا تسمعوا الكلام ده، لان في كتير بيظنوا ان المجتمع المسلم يعني اهمل المرأة او اهمل حقوق المرأة او ما الى ذلك. الست دي عايشة معززة مكرمة في بيت ابوها، بتاكل وبتشرب وبيصرف عليها ابوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش اقطع من عندي. طيب مات ابوها، يبقى جدها يكفلها او اي حد يكفلها، واسمها كفالة، اي رجل من العائلة مفروض ان هو يكفلها، ومش ذوق منه ولا حاجة، لا ده هو فرض عليه ان هو يكفلها. حبت هي حبت تشتغل برا البيت، يعني هي حر، حبت تتاجر، حبت تشتغل اي شغلة يعني يبقى ليها فلوس خاصة بيها، وحطي تحت خاصة بيها دي 4 شرط، خلاص ماشي ممكن. ما حبتش تشتغل، هي معززة مكرمة، مش مطلوب منها قرش ولا تعريفة ولا مليم، كل اللي مطلوب منها ان هي لو تساعد مثلا امها في حاجة، لو تطبخ مثلا كده. وخدوا بالكم بقى، واحدة هتقولي طب والتنظيف والغسيل والنشر، ما كانتش فيه زمان يا جماعة كانت الحاجات دي سهلة، طب دلوقتي هي صعبة. ماشي يا حبيبتي، هي دلوقتي صعبة عشان احنا اللي صعبناها على نفسنا، ما تكلمينيش عن وضع انت اللي مصعباه على نفسك. هو ليه لازم تبقى الدنيا كلها مكتملة كل يوم؟ انت معذبة نفسك ليه؟ يعني ليه المفروض ان كل حاجة تبقى يعني هو بعضها صحيح، ده في ناس والله انا اعرف نساء كل حياتهم في الدولاب، تنزل الدولاب وتبتدي ترص بتبرج الالوان، انتوا متخيلين؟ يعني هي بترص مثلا التيشيرتات ولادها والشرابات بتاعتهم بتبرج الالوان، وبعدين تاني يوم تهد الدولاب وتعمله تاني. أو ايه الفراغ ده؟ ما انت اللي عامله كده في نفسك يا بنتي. يبقى اذا النهارده انا مش مطلوب مني اعمل صنفين ثلاثه، اعملي صنف واحد، مش لازم تطبخي كل يوم يوم بعد يوم، مش لازم تعملي محشي كل اسبوع كل اسبوعين كل ثلاث اسابيع، الناس مش هتموت. انا بقول كده ليه؟ عشان تخففي على نفسك اعمال البيت. فعشان كده ولما تتزوج زوجها يجيب لها من الابره للثوب ما بتحطش مليم. احنا بنتكلم بقى على الشرع، لو بنتكلم على الشرع يبقى نجيب الشرع كله من الاول. جوزها ما يحط لهاش، ما قصدي ابوها ما يدفعش مليم، ده ياخد يعني المهر ده بيبقى للاهل العروسه علشان تعويض ليهم عن ان ايه، عن ان بنتهم هتسيبهم، والشبكه بتبقى بتاعتها، وهو اللي يجيب لها الهدوم وهو اللي يجيب البيت وبقدر ما يقدر. ما فيش واحده تقولي وهيجيب منين كل ده؟ والله على قد قدرته. احنا اللي بنشترط ده النهارده بقت اوضه الاطفال دي من الاساسيات. اوضه اطفال ايه؟ واحنا عارفين احنا هنخلف ولا هنكمل مع بعض قد ايه، وغسلتين وتلاجتين احنا اللي بوظنا الدنيا. هو يجيب، ولعلمكم الشوام الى الان ماشيين على النظام ده، سواء سوريات سواء فلسطينيات سواء اردنيات، الاهل ما بيحطوش مليم، ما لهمش دعوه. إيه انت معاك 100 اتجوز ب 100، معاك 200 اتجوز 200، المهم تعيش بنتنا كويس وخلاص. طيب ده هي راحت بيتها بالذهب واهلها مبسوطين واخدين فلوس كمان يعني تعويضا ليهم عن ان هي سابتهم، هتبتدي تدخل في كادر تاني خالص بقى اللي هي الحياة الزوجية. طب ايه المطلوب منها كزوجة؟ ولا حاجة، ان هي تأكل جزء وتراعي احوال البيت والاطفال. طب الاطفال دول مفروض ان هي بعد ما بتولد بتوديهم للمرضعة، يا اما هي بترضع لو مش قادرة توديهم للمرضعة. الاطفال بيرجعوا من عند المرضعة سنتين، طبعا بيزروها في النص وهي بتروح يعني تشوفهم وكده يعني، بس لانهم اطفال وبيرضعوا كل شوية فبيبقوا شبه مقيمين عند المرضعة، بيرجعوا على سنتين بيقعدوا سنتين كمان ويروحوا بعد كده للمؤدب. المؤدب ده زي مدرس كده يعلمهم بقى القراية والقرآن والكتابة وما إلى ذلك. طيب النهاردة مع المناهج الجديدة بقت الأم هي اللي بتقعد تذاكر، وعايزة أقول لكم إن الوقت قريب جدا ما كانش فيه أم بتذاكر. يعني أنا أمي عمرها ما قالت لي انت بتعملي ايه ولا عامله ايه في المدرسه ولا ليها دعوه، مع ان امي كانت مدرسه على فكره في نفس المدرسه بتاعتي، ولا تعرفني ولا ليها دعوه. انا ارجع انا عارفه الواجبات بتاعتي، انا بعمل اللي انا عايزاه، لكن نظام التعذيب اللي كل واحده ماسكالها العيال وقاعده تشرح لهم لا، ما كانش فيه الكلام ده خالص ولا موجود. تمام؟ يبقى النهارده انا لما اعيش ملكه بينفق عليا وقاعده يعني لا بخرج في حر ولا بخرج في برد ولا عليا اي مسؤوليات، مجرد بس ان انا بنصح وبوجه بس كده، هل تظن ان ده ظلم؟ ده ظلم ليكي؟ ابدا والله. فشوفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه النساء بالقارورة. ليه؟ لأن هي بتتأثر بسرعة، بتتأثر بسرعة، وممكن تكون زي ما قلنا البعض قالوا إن لا، ما الأناشيد دي ممكن تأثر في قلوبهم، فما تخليش قلوبهم تتأثر. يا أنجوشة رفقا بالقوارير. هنقف لحد هنا النهاردة، هنقف إن شاء الله عن هذا الحديث، والمرة الجاية إن شاء الله هنبتدي بحديث أبي هريرة. مش عارفة ليه ملوش عنوان، يا ريت حد يبصلنا كده في الكتاب يشوف فيه عنوان لهذا الحديث أم لا. إن شاء الله نبدأ المرة الجاية من صفحة 16 الحديث. يا جماعة هذكركم تاني، الحفظ احفظوه، الحفظ احفظوه، ما تجوش في الآخر تقولوا يا علينا 20 حديث، يا 25 حديث، ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة، أنا بقول لكم هم الأول. إحنا كل مرة بناخد حديث حفظ، الله يبارك لكم، احفظوا، ما تضيعيش منك نمرة على الفاضي، دي فرصة حياتك إن أنت تحفظي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة حياتك إن أنت تحفظي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.